إله إلا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون في هذه الآية يبين رب العالمين بأن الحسنة تضاعف في القدر والكمية وأما السيئة فإنما يجزى بمثلها بمعنى واحد عمل حسن فهذه الحسنة تضاعف لا يأخذ مثلها حسنة لا وإنما من فضل الله أنه يجازي بالحسنة عشر أمثالها وإلى 700 ضعف وإلى ما يشاء يبقى في فعل الحسنة الله تفضل على العباد بأن العبد قد ينفق جنيه فإن الله بما يقوم بقلب العبد من إخلاص يجازيه عليه كأنه أنفق آلاف لكن عمل سيئة هل السيئة يأخذ أمامها واحدة فقط الجواب نعم في القدر في الكم سيئة سيئة مثلها لكن هل تستوي فعل السيئات بمعنى قد يفعل عبد سيئة ونفس العبد ثاني واحد تاني يعمل نفس السيئة هذا أخذ سيئة وهذا أخذ سيئة ولكن الله يتعامل مع هذا العبد بخلاف هذا العبد بما يقوم بقلب العبد من فعل السيئة توضيح أكثر قبل ما أبين لك الموضوع ده ركز معايا القاعدة العامة في الحسنة والسيئة بأنك لا تحتقر فعل حسنة ولا تستصغر فعل سيئة لا تحتقر فعل حسنة لأنك لا تدري لعل هذه الحسنة التي أنت تحتقر صغرها دي حسنة بسيطة جداً لعلها سببا في دخولك الجنة ولا تستصغر فعل سيئة زي ما بتسمع هو انا عملت حاجة، ده حاجة صغيرة يعني ما تسويش، ده شوف الناس التانية بتعمل ايه. كونك ان تستصغر فعل السيئة لعل هذه السيئة يسخط رب العالمين عليك فلا يهديك ولا يتوب عليك ابدا وتكون سببا في دخولك جهنم. القاعدة العامة لا تحتقر حسنة. طلعت 50 قرش ورحت جايب رغيفين وديتهم لواحد، ممكن تقول ده 50 قرش دي ممكن تكون سببا في دخولك الجنة، ما تعلمش. وممكن واحد بيبص لوحده، هو انا عملت حاجة؟ ده فلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان بيعمل. كونك أن تستصغر السيئة هذه لعل الله يسخط عليك بها، فلا تحتقر حسنة ولا تستصغر سيئة، كما قال الحسن البصري: لا تقل وتنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر أنت من عصيت. ما تبصش ان المعصية صغيرة، لكن شوف انت بتعصي مين. اديك مثال على داود، انك لا تحتقر الحسنة ولا السيئة، لانك لا تدري ما الذي يدخلك الجنة او النار. كلكم تعرفون ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هر قطة حبستها، فلا هي أطعمتها لم تأكلها، ولا هي تركتها تأكل من الأرض. مجرد قطة حبستها وقفلت عليها وزولت حياتها وعاشت حياتها عالي خالص. المرأة دي ممكن تكون بتصلي وتصوم وبتحج وبتعتمر وكل حاجة، دي قطة يعني ما لا ليها أي لازمة، أدخلها الله رب العالمين جهنم بسببها، لأنها تركتها بالجوع. دخلت جهنم بسبب دي. أنت ممكن تستصغرها، الله عز وجل أوحى لنبيه مثل هذه القصص والخبر لتعتبر أنت، فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر أنت من تعصي. دي قطة تركت بالجوع، فما بالك لو تركت بني آدم بالجوع. رجل يمضي في الطريق، بينما هو يمضي في الطريق إذ وجد غصن شجرة فنحاه جانبا. أنت ماشي في الطريق وأنت ماشي كده لقيت إزازة مكسورة، رحت واخدها ورحت بحطها على جنب أو رميتها في حتة بعيد عن الناس ومشيت وعشت حياتك عادي خالص، ولا هتحكي لحد. عمرك ما تقول مثلا والله ده أنا شفت إزازة وحطيتها على جنب، لأنك تستصغر مثل هذه الفعل. الفعلة دي أدخلت هذا العبد الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فشكر الله له فأدخله الجنة، بسبب انه نحى شيء انت شايفه. يعني ايه معنى غصن الشجر؟ يعني شال على جنب. لكن لا تحتقر فعل حسن. المرأة البغي غفر الله لها. تعرف يعني ايه بغي؟ بغي يعني بتأكل بفرجها، بتذنب أجر. ولكن وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، راحت خلع الجزمة بتاعتها، جابت مية من البئر وشربته. شربت كلب. الكلب ده يوم القيامة هيبقى تراب، لا حساب ولا عقاب. ولكن أسقطه فشكر الله لها، واحد، وغفر لها، اثنين، وأدخلها الجنة، ثلاثة. بسبب شيء انت قد تستصغر. ده كلب كلب، ما بالك انك ممكن تكون ماشي في الشارع واحد عطشان ازازة مية تفضل وتزاول حياتك عادي، تجد يوم القيامة ان دينك جيتك من جنب، لان الذي يحاسب هو الملك. فلا تنظر الى صغر الحسنة او صغر السيئة، لان الذي يجازي ويعاقب هو الله. عبد الله عز وجل 70 سنة، وهذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، عبد ربه 70 سنة. 70 سنة عابد، قيام ليل وصلاة والصيام. ثم في مرة نزل فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوقع عليها، ارتكب جريمة الزنا. فلما أفاق وعلم الجرم الذي فعله، فنظر لله أن يخطو خطوة، والخطوة الثانية سجدة لله. يخطو خطوة والسجدة لله، خطوة وسجدة لله، حتى ألقي بين قوم 12 واحد فقير، واحد بيقوم عليهم بيأكلهم ويشربهم، فدخل بينهم بقوا 13. فجي الراجل بيوزع عليهم العيش 12 رغيف، هو خد رغيف. فواحد من اللي قاعدين قال انا ما اخذت الرغيف بتاعي، الرغيف بتاعي ما اكلتوش. قال له انا بعت ال 12 رغيف وارسلت ال 12 رغيف، شوفوا انتوا بقى. الراجل العابد ده فراح اخذ الرغيف الذي اخذه واعطاه له، قال له اتفضل كل، فآثره على نفسه مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوزنت عبادة 70 سنة مع هذه الزنية التي فعلها مرة واحدة، فرجحت الزنية خلاص، ده داخل جهنم. عبادة 70 سنة راحت بمجرد هذه المرة. ثم جعلت الزنية في كفة، والرغيف الذي تصدق به وأعطاه في كفة، فرجح جانب الرغيف فرحمه الله وأدخله الجنة. يبقى أنت هنا ناخذ من الحديث شيء، إن ممكن واحد يعمل سيئة واحد تاني يعمل سيئة، ولكن الله يعاقب هذا أشد من ذاك. إيه السبب؟ ده أول علة بإن السيئة تتفاوت. السبب إن من ذاق طاعة الله ليس كمن ذاق طاعته. اللي ماشي في الصلاة والطاعة وطلب العلم وبيقرأ القرآن، وداء التوبة، وداء لذة الطاعة ولذة الوقوف بين يدي الله، وداء وذاق طاعة الله ومحبة الله، اللي داء ده ثم بعد ذلك يرتكب أو ينظر لامرأة، ده أشد عقوبة من عبد عاصي. ممكن الله لا يتوب على هذا ولا يوفقه لتوبة ويتوب على هذا، لأن اللي عارف بخلاف اللي بيعرفش، واللي داء الطاعة وداء القرب من الله بخلاف اللي ما داءش. واحد يصلي يصوم يطيع يطلب العلم يحفظ القرآن وينظر للنساء، ده جرمه أشد من عبد لا يفعل ذلك. كلا الاثنين ارتكب سيئة، لكن الجرم هنا أعظم، الجرم هنا أعظم. إذن السيئة ممكن تتفاوت في العقوبة بحسب حال العبد نفسه. يبقى أول شيء إنك تفهم القاعدة العامة، إنك لا تحتقر حسنة ولا تستصغر سيئة. القاعدة الثانية إن كلا العبدين، عبد وعبد، يفعل سيئة واحدة، ممكن جر السيئة دي من العبد ده أشد من ده، لأن ده فهم وعارف كويس جرم المعصية وبيتجرع عليها، ده أشد من عبد عمي يستغفر ويتوب ويرجع، لكن ده فاهم. القاعدة الثالثة في مسألة السيئة ممكن تتفاوت بقدر الزمان أو المكان أو قلب العبد نفسه، تتفاوت بقدر العبد نفسه. إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الإمام البخاري، ممكن أرجو الناس يتقدمون عشان بس يكون في مكان للإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الإمام البخاري: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ أول شيء كل أمتي معافى. الكلمة دي إيه معناها؟ أي كل أمتي تعافى إن فعل ذنب من فعل ذنب فالله يوفقه لتوبة، إلا المجاهرون. إذن كلمة كل أمتي معافى أي العبد إذا فعل ذنب الله عز وجل قد يوفقه للتوبة، لكن أبعد الناس عن توفيق الله للتوبة المجاهرون. قال: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذين يبيتون. اسمع عشان تعرف إيه معنى المجاهرون. قال: الذين يبيتون فيعصون ربهم ثم يصبحون فيهتكون ستر الله عليهم. ده المجاهر، انه بايت بالليل ماسك التليفون بتاعه وقفل الاوضه بالمفتاح وقفل الشبابيك وموطي الصوت لو حاطط الهاند فري ومحدش معاه في الاوضه ومش عايز حد يدخل معاه، وبيدخل بقى على مواقع إباحية ويتفرج على المحرمات ويشاهد الحرام حتى لا يراه أحد. قال الله عن هذا العبد: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. شوف كلمة وهو معهم دي، وهو معهم، المعية دي اسمها معية تهديد وزجر. يعني كيف تستخفي من الناس ولا تستخفي من الملك الذي كان يرزقك وأنت في بطن أمك، وأنت في بطن ظلمات بطن أمك يوصل لك الغذاء، أتستخفي منه إزاي؟ تستخفي منه وهو يرزق النملة في جحرها إزاي؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. زي ما قلت لك قبل كده، شاب صغير عمل نفس الموضوع ده، فالأخ بيتصل بيا الشاب ده مات وبيقول لي انا مش عارف اغسله. بقول له مش عارف تغسله ليه؟ بيقول لي لحم جسمه بيطلع في ايدي. ايه السبب؟ قال لي مات محروق دخل الاوضه قفل عليه والشبابيك والبيبان ودخل على المواقع الاباحيه وعمال يتفرج ومحدش شايفه يظن ذلك. فامر ملك الملوك ملك الموت ان يقبضه الان. ازاي مات؟ السيجاره في ايده وقعت على السرير وكانت المرتبه قطن. المرتبه ولعت بي فين وفين لما الدخان بقى يطلع من الاوضه وابوه وامه عرفوا. وفين وفين لما كسروا الباب الواد ملوش ملامح. ده هيروح لربه ازاي؟ ده سيقف بين يدي ازاي؟ ده حينما يقول الله له عبدي هيجاوب ازاي؟ هي دي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. تبقى السجارة في ايده شاف واحد قريبه يروح عاملها وراه كده. مش عايز حد يعرف ان يعرف البنت الفلانية. مش عايز حد يعرف ان ماشي في الحرام الفلاني. الله يعرف ويعلم. ولكن يمهلك وقد يوفقك لتوبة وقد لا توفق لتوبة. لذلك قال العبد ده بقى بالليل عايش حياته كده. يجي بقى بعد ما يخلص الليله بتاعته يصحى الصبح مع اصحابه. ده انا امبارح كنت مع البنت الفلانيه وعملنا وسوينا وي وي وي. ده انا امبارح دخلت في الموقع وعملت وسويت وي وي. ده انا امبارح كنا في البار الفلاني وشربنا وي وي. ده احنا امبارح كنا قاعدين وجبنا مخدرات وجبنا وجبنا وجبنا. ده احنا امبارح كنا وعملنا وعملنا. ستره الله ثم هو يهتك ستر الله عليه. ده لا يوفق لتوبة. الله سترك الله يسترك. يمكن ترجع يمكن تفوق يمكن تفتكر انك عبد يمكن تفتكر انك هتموت. الله امهلك تيجي انت تهتك ستر الله عليك. ده لا يوفق لتوبة. الاصل لذلك قال كل امتي تعافى الا المجاهرون. يبقى ممكن نيجي بقى للقاعدة. ممكن واحد يعمل سيئة والتاني يعمل نفس السيئة لكن بما يقوم بقلب العبد انه عامل السيئة وخايف عامل السيئة بيشرب او بيعمل لكن اسمع تخالط مع الذنب نكد في القلب. ده عبد انه بيعمل الذنب لكن بيخالط مع الذنب نكد. يعني ازاي؟ ما ينفعش. طب ازاي اعمل المعصية دي؟ طب حرام. طب ده ربنا هيحاسبنا. وممكن يعمل المعصية وهو متنكد. ممكن يعمل المعصية وهو حزين. ممكن يعمل المعصية وهو غضبان آخر شيء ويتنكد طول اليوم. لأن الإيمان هنا مانع لكن الإيمان يزيد وينقص. لكن في نكد مع فعل الذنب. ده قد يغفر له ويوفق للتوبة. في عبد تاني بيعمل المعصية وهو فرحان. بيعمل المعصية وبيخبر بيها الناس، ده أنا عملت وسويت وفعلت. تلاقي الناس، بعض الناس في رمضان ممكن يفطر في نهار رمضان جهارا أمام الناس، دي كبيرة، دي جريمة. ممكن واحد تاني، ممكن واحد تاني، هي جريمة برضو، لكن ليس كمثل الأول. ممكن واحد يزني ويعمل كبيرة، بيأكل في السر، يشرب في السر، دي كبيرة ودي كبيرة، لكن تاني ده قد لا يوفق إلى توبة بما يقوم بقلب العبد. الذنب جرمه وعقوبته تعظم وتكبر بما يقوم بقلب العبد. إن ده عمل المعصية لكن يخالل المعصية نكد، يخالل المعصية حزن، يظل يلوم نفسه على المعصية دي، إزاي أنا عملت كده؟ أنا إزاي أعصي ربي بيرزقني ويسترني ويعينني ويعطيني وأنا أعصيه؟ إزاي هو بيخالل نفسه كده؟ التاني مش فارقة معاه، هو ده كل أمتي تعافى إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون؟ قال الذين يبيتون فيعصون ثم يصبحون فيهتكون ستر الله عليهم. يبقى الذنب تعظم جرمه وتعظم عقوبته بما يقوم بحال العبد وقلبه. القاعدة اللي بعدها ان الذنب يعظم بقدر الحال، وهذه اذكرها في الخطبة الثانية ان شاء الله. اقول قولي هذا، اسأل الله ان يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الذنوب تتفاوت، المحرم يتفاوت. ما معنى المحرم يتفاوت؟ الله حرم الزنا وحرم الربا، لكن أيهما أعظم في الذنب وأعظم في الإثم والوزر وأعظم في العقوبة؟ الربا. كلاهما من الكبائر لكن الربا أعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود: درهم ربا، جنيه ربا، سلفنا 10 جنيه من معاك، هسلفك بس تردهم لي 11 جنيه. في جنيه زيادة اللي هو الربا، الجنيه ده أشد عند الله من عبد زنى 36 مرة، من عبد زنى 36 مرة الجنيه ده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. قال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا من الذنوب، 73 باب، 73 ذنب بتتحاسب عليه بجنيه واحد. أيسر ذنب بقى في عقوبة الربا، أيسرهما أن يأتي الرجل أمه. أنت فاهم؟ مش فاهم؟ اللي بيأكل جنيه ربا وهو عارف أنه حد زنى بأمي. افهم، الربا أشد من الزنا، فالذنوب بتتفاوت. ممكن واحد زنى بامرأة عياذا بالله، دي كبيرة وعقوبته معلومة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين ان ممكن في حالة العقوبة فيها اشد، اللي هو يعظم جرم الذنب بالحال. قال عليه الصلاة والسلام: من زنى بحليلة جاره فإن الله يقول لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته حتى ترضى. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه: وهل تظنون أنه تارك له من شيء؟ ليه العقوبة العظيمة دي؟ إن ده جاره، جاره البيت في البيت، أو الشقة في الشقة، أو جاره في الشارع، أو جاره في المكان، أو جاره في البلد. الأصل، الأصل بر الجار. الأصل إن المرأة دي زوجها مسافر في شغل، المرأة دي زوجها بيعمل ويكد ويكدح. الأصل إنك تبر البيت، تبر الجار. الأصل إن هم لو محتاجين حاجة، يا جماعة أنا سداد، أنا مكان أبوه، أنا مكان كذا، أنا مكان زوجي، أنا مكان أو أبو أولادك. محتاجين أي حاجة خبطوا علينا وقللنا، محتاجين أي شيء في أي وقت قللنا، ده حق الجار. لكن هذا النجس يستغل ذلك بعد الزوج فيزني بالمرأة. كانت العقوبة من جنس الجرم الذي فعله، إنه يوم القيامة يقول الله لزوجها: خذ من هذا الزاني حسنات حتى ترضى. شيل وحمل من حسناته اللي انت عايزه. العبد ده بقى ممكن يكون حج واعتمر وصلى وصام وقرأ. السؤال بقى من النبي محمد للصحابة: هل تظنون، تفتكروا ان يسيب له حسنة؟ الجواب: قالوا لا يا رسول الله، ما نظنش ان يسيب له حاجة ابدا. دي العقوبة، مع ان ممكن عبد تاني يفعل الفعل ويكون تكون العقوبة أقل من ذلك، لكن الذنب تفاوت الجرم فتفاوتت العقوبة. يبقى العقوبة والذنب بيتفاوت بتفاوت المكان أو الزمان. المكان قال الله عز وجل عن الحرم وعن مكة وعن الحرمين، اسمهم الحرمين، اسمهم بلاد الحرمين، اسمها الحرم لأن هذه البلدة هناك أشياء مباحة مباحة مباحة، ممكن يجب على العبد أن يمتنع عنها في فعل الحج أو العمرة. هو محرم فبيمتنع عن الزوجة مع انها حلال، بيمتنع عن هذا اللبس، ما يلبس قميص ولا جلابية ولا بنطلون مع انه حلال ومباح. لكن هنا المكان ده ليه خاصية عن غيره، لذلك قال تعالى عن جرم الذنب حينما يقع فيه. خد بالك ده مش العبد ده ما عملش، ده في واحد في نيته في قرارة نفسه انه عايز يعصي، يعصي في الحرمين، عايز يعصي مجرد انه عايز وعزم النية ولو ما عملش. قال ربك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ممكن مغني يعمل حفلة هنا ويعمل الحفلة وبها اختلاط وجرم وشباب على بنات، جريمة جريمة، لكن معصية اختلاط ومعصية كذا ومعصية كذا، لكن المعصية دي يجي المغني ده يخرج من البلد دي ويروح يعمل الأمر ده هناك في الحرم في بلاد الحرم، دي جرمها أشد باختلاف المكان، أشد جرما لاختلاف المكان. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السيئة والقاعدة التي تليها تعظم بعذر منع الداعي. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاث عقوبات. مين بقى دول؟ قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. واحد فقير وبيتكبر على خلق الله. طب انت بتتكبر بأي شيء؟ ده عقوبته أشد، مع ان الكبر معلوم. ملك كذاب، تكذب ليه؟ ليس هناك من يحاسبك، الكذب هنا أشد. شيخ زالم، راجل كبير ومشرف على الموت وشاب شعره وجمد جلده وعمال يبص للبنات وبيختلط بالنساء ويريد الزنا ويريد ويريد ويريد، ده عقوبته أشد لأن الداعي مش موجود. يبقى تفهم ان السيئة تختلف باختلاف الفاعل، باختلاف القلب اللي بيزاول المعصية، باختلاف المكان، باختلاف الزمان، باختلاف الحال. كمثل ما تكلمنا في امر الجار، في القاعدة العامة لا تستصغر فعل حسنة وإياك أن تستصغر فعل سيئة، لأنك لا تدري أيهما الذي يدخلك الجنة أو النار عياذا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا صحتنا، اللهم احفظ علينا اولادنا، اللهم احفظ علينا اولادنا، اللهم احفظ علينا ازواجنا، اللهم احفظ علينا ازواجنا، اللهم احفظ علينا ما رزقتنا، اللهم احفظ علينا ما رزقتنا، اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا، اللهم احفظنا من الرذيلة، اللهم احفظنا من الرذائل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احسن لنا في البداية والخير.